الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى إن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأرحمنا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن والضرر من الفضل ثم أما بعد فمع المجلس الخامس عشر من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للعلامة السقاوي رحمه الله تعالى ومع استكماله الكلام على الحديث المرسل وهل يحتج بالحديث المرسل أم أنه مما لا يحتج به؟ قال طيب الله صلاه واحتج بما واحتج الإمام مالك وابن أنس في المشهور عنه وكذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن خالد رحمه الله تعالى عليهما وتابعوهما أن يقلدون لهما والمراد أنهم من الطائفتين بل وجماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم به أي في المرسل ودانوا بمضمونه يعني أن ممن احتج بالمرسل قدمه على الرأي مالك وأبو حنيفة ودعوهما وجماعة من المحدثين ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وداه بمضمونه أن جعل كل واحد منهم ما هو عنده مرسل دينا يدين به في الأحكام وغيرها وحكاه النووي عن كثير من الفقهاء او اكثرهم قال وقاله الغزالي عن الجماهير يعني هل يحتج بالحديث المرسل مع قوله انه ضعيف نعم ان ضعفه ينجبر في الغالب ان ضعفه ينجبر في الغالب فلا شك انه اقوى من النقص وقال ابو داود في رسالته وأما البراسي فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى فتكلم في ذلك يعني رد الحجاج بن موسى وتابعه عليه أحمد وغيره انتهى وكأن من لم يذكر أحمد رحمه الله الثالث الأول مع ملاحظة صنيعه في العلم كما سيأتي قريبا إن شاء الله، وكونه يعمل بالطريق الذي ينبغي فيه المرسل فذاك إذا لم يجد في البلد غيره كما تقدم، يعني الذين لم يذكروا الإمام أحمد في من يعمل المرسل كأنه نظر إلى الرسالة من عدم احتجاج المرسل، والذي يعني يظهر المذهب أحمد أنه يحتج بالمرسل إذا لم يأتي في الباب غيره. ولا شك أن حديث المرسل وإن كان فيه ضعف إلا أنه أفضل وأقوى من الرأي المحمد. ثم اختلف أهو أعلى من المسند يقولونه أو إثنان، يعني المرسل هو ما يساوي المسند أم أعلى منه أم أقل منه، وتظهر فائدة الخلاف عند التعرض، يعني فائدة الخلاف في ترجيح المرسل على المسند أو ترجيح المسند على المرسل تتضح عند التعارض، والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند. الإمام أحمد نص على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل، فإذا كان يقدم قول الصحابي على الحديث المرسل فمن باب أولى أنه يقدم الحديث المسند. يعني إذا كان قول الصحابي يقدم على الحديث المرسل فالحديث المسند من النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول الصحابي. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وشبه ذلك بالشهود، يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأبعد وأتم معرفة، هنا وأبعد وأتم معرفة يدوس على الأنوار والضرورة على أن الله واصل النتيجة، لكن من الأغلب أنها أعطت. وإن كان كل عدولا جائز الشهادة انتهى، يعني هناك شهادات وهناك شهادات وهناك شهادات وهناك شهادات، هؤلاء الشهود يتصفون بالعدالة لكن بعضهم أقوى وأتم عدالة من الآخر أو أتم ضبطا من الآخر. والقائلون بأنه أعلى قدر من المسند وجهوه بأن من أسند فقد أحالك على الإسناد، والنظر في أحوال الرواة بحث عنه، ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه. يعني ابراهيم بن يزيد النخعي قال: اذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود هو الذي سمعت، واذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعت من غير واحد. فمرسل النخعي عن ابن مسعود اقوى من مسلم. لماذا؟ يعني هو سمعه مثلا عن اسود عن ابن مسعود، سيذكر الاسود. اما اذا قال عن ابن مسعود ولم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود لان ولادته تقريبا كانت في حدود سنه 48، يعني بعد وفاه ابن مسعود في حدود 15 عاما واكثر، اذا يقينا هو لم يسمع من ابن مسعود. فاذا قال عن ابن مسعود فقد ارسل، طيب، ومع ذلك هو سمعه مثلا من الاسود ومن مسعود، فمرسله أقوى عن ابن مسعود الخاصة بالمسلم. فهذه شبهة تجعل بعض اهل العلم يقولون ان الذي يسلم يدلك على ايش؟ على الاسناد وعلى ان تبحث. اما من ارسل فقد تكفل لك بصحه السند. هذا الكلام بشرط ان لا يوجد راو ضعيف في الحديث ايش؟ المرسل. وهذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام فيه نظر. لان الذي ارسل نحن لا نعلم حقيقه الواسطه. نحن لا نعلم حقيقه الواسطه. وليس كل المرسلين كانوا ائمه تقال. ليس كل المرسلين ائمه يقال حتى يعرف صحه السند الى نهايته وانه يلتزم اليه بصحته. ثم ايضا النصوص عليه يختلف عن المستنبط. فالنص او المنطوق المنطوق الحديث اولى عند جماهير المسلمين من ايش؟ من مفهومه. فالاسناد نص والارسال استنباط. فالتنصيص اولى من الاستنباط. فقبل ما قال ان المرسل يقدم على المستنبط لا شك انه قول مرفوع وان فيه نظرا كبيرا. ومحل الخلاف في الحقيقه اذا انضم الى الارسال بعض في بعض الوقت. والا فهو حينئذ اسوء حالا من مسند ضعيف جزمان. ولذا قيل انهم اتفقوا على اشتراط ثقه المرسل وكونه لا يرسل الا عن الثقات. كم ما يرسل إلا على الثقات متى؟ هل في أول عمره؟ هل في وسط عمره؟ هل في آخر عمره؟ وعندما أرسل هل كان من أئمة النقاط؟ وبهذه تجعلنا نقدم المسند على المسند. قال ابن عبد الله: وكان أبو وليد الباهلي من المالكية والوقت الرازي مثل أبي عبيدة على تفضله بالعلم ومنضبط بعبد الله وفضله. وصلت المسألة. يعني بالطحاني أبو عبيدة وعبد الله بن مسعود زوجه أعرضوا الرسول كان ليلة من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نحن لم نحتاج برواية أبي عبيدة لأنها أظن أنها ضعيفة لم يسمع النبي، لكن مقام هذا الرجل في العلم واختلاطه بتلاميذ أبيه وبأهله ويعني مثل هذه الأمور لا تخفى على من كان مثله في مقامه. إذا جعل القرائن والقرائن الاعتبار كبير جدا، القرائن الاعتبار يعني كبير جدا في رد بعض الروايات أو في قبول بعض الروايات. ونحن نقر الشافعي رحمه الله لحديث طاووس عن ابن معاذ، طاووس لم يرد معاذ لكنه عالم بأمر معاذ وإن لم يرد معاذ رضي الله عنه حال اليمن ودعا أهل الجنات، الجنات منطقة ما زالت في تعز، دعاه إلى الإسلام ودعا خليفة اليمن للإسلام. فطاووس صحب من صحب معاذ وعلم عنه الكثير بحيث أصبح جملة حاله لا يخفى على طاووس، لكنه عالم بأمر معاذ وإن لم يرجع بكثرة من لقيه ما نقل عنه عن معاذ، وهذا لا يعلم أحد فيه خلافا وتبعه البيهقي وغيره. هذا يعني إذا أردنا أن نرجح قبول رواية لطاووس عن معاذ. ومن الحجج في هذا القول أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا لا سيما في الكذب بعيد بالله، يعني الكذب كان يعني جملته ما كان يكذبه وإن كان الكذب قد وجد في بعضه، أما أن الكذب كان مستحيلا فيه فهذا لا يضر على الله. فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على أصل التابعين وشهد له بعض الصحابة بالقليل ثم للقرنين كما تقدم، بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة، وإن تفاوتت منازلهم في الفضل فإرسال التابعين بل ومن اشتمل عليه باب باقي القرون الثلاثة الحديث من جزم من غير موثوق بمن قال لله، هذا مع كون المرسل عنهم من اشترك معهم في هذا الفرق. يعني ان ارسال التابع واي احد من اهل القرون ارساله في الجزم بغير موثوق بمن قال مدافع لايش؟ لتوثيق النبي صلى الله عليه وسلم من اهل القرون، فالتابعون وجد فيهم الضعف لكن الكذب لم يكن منتشرا بينهم. واوسع من هذا قول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض الا ما يؤذن في حد او جرى عليه شهاده كفور او ظنيما، الظنين يعني المتهم في ولاء او غرباء يعني الذي ينتمي الى غير ولي. قال فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الاسلام في القبول الا ان يعلم منه خلاف العداله، ولو لم يكن الواسطه من هذا القبيل لما ارسل عنه التابعين والاصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما ينقبض. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرون الماضيه ان الكذب كفر مشبه منتشر بينهم، أن إرسال من أرسل وثوقا بتوثيق النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كل هذه قرائن لقبول حديث المرسل في مثل هذه القرون الأخرى. وكذا ألزم بعضهم المدينين الذين يدعون القول المرسل بأن مقتضى الحكم لتعليق البخاري المجزومة للصحة إلى من علق عنه أن من يلزم الأئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحته المذهب وكذا ألزم بعض المانعين بأن مقتضى الحكم لتعليق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه أن من يجزم أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه يستلزم صحته من باب أول، لا سيما وتقرير أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لبعده فكأنه عدله. يعني الذين احتجوا بالمرسل أيضا لهم أدلة يستدلون بها، وإن كانت يعني قوة وتنتقد أيضا. فمثلا البخاري نحن اكتفينا بتعليق المنزل، بل غلق المعمل في تطبيق التعليق وبحث حديثا حديثا وانفصل الى القاعده ان من علق عنه بصيغه الجزم فصح. فأين من وصل لنا مراسيل كل التابعين؟ فقد وجد أن من أرسل قد أرسل عن بعض الضعفاء، فوجود إرسال عن بعض الضعفاء يؤكد أنه قد يكون أنهم قد يرسلون عن بعض الضعفاء، فمثل هذا يمنع ومساله اداره الضعف. ونحن لا ندري المحذوف ان هو واحد اثنان ثلاثه او اربعه. طيب هل في خلاف وجود ام فيه ضعف ام ما فيه من اتهم؟ كل هذا يجعلنا نتوقف في الحديث المرسل ولا نعرف الا انه اقوى من القوي المتواضع. قال ممكن الزامهم له ايضا بان مقتضى تصريحه في بعض التابعين من السنه وقف على الصحابه حمل قبل التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المحدث له بذلك صحابه تحسينا للظن به في حجج يقول ايرادها باستلزام التعرض والضرب مع كون جامع التحصيل في هذه المساله العلانيه متكفلا بذلك كله. الحافظ العلاني في كتاب جامع التحصيل في احكام المراسيل ويعتبر صفه هذه المساله وخلاصه هذه المساله. هذا الكتاب اصل في احكام المراسيل. يقول ايش؟ يعني ممكن ايضا ان ينظروا بشيء اخر. قول التابعي من السنه كذا أنه إما أنه موقوف على الصحابي أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين قالوا موقوف على الصحابي إذا معنى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي أخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابي. فإذا سقط الصحابي من الإسناد كان السند صحيحا ويصحح المرسل على هذا. وكذا صنف فيها في المراسيل ابن عبد الهادي جزءان ورده بين الاحتجاج بالمرسل تماهر تماهر النقاد بحذف الياء الخفيفه بجمع الوقوف اي معظم النقاد من المحدثين كالشافعي واحمد وغيرهم من المتقدمين والمتاخرين وحكموا الضعف للجهل بالسابق في الاسناد ورده تماهر النقاد الاستغاثة في الإسناد فإنه يعتبر أن يكون تابعيا لعدم الرواية عن الصحابة ثم يعتبر أن يكون ضعيفا لعدم تقيده بالصحابة. وجد أربعة وخمسة من التابعين على نسج تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. إذا ليس شرطا أن يكون الذي سقط من الاسناد صحابي او صحابي وتابعي. الذي معنى انه وجد بعض انه وجد بعض الضعفاء التابعين بل وجد من اتهم بالكذب من التابعين. يعني وجد من اتهم بالكذب كالحارث بن عبد القعر مثلا. طيب اما في الكذاب الذي لا خلاف معه في الكاذبين مختار بن ابي عبيد الثقه والمفسد من حجاج بن يوسف سنة هؤلاء من التابعين. وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن التابعين أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا. سحنة في حديث يتعلق بسورة الإخلاص. وهو أطول إسناد في كتب السنة، كتب السبعة التسعة، وهو يعني في المسائل منصور بن معتمر عن هلال بن اسد عن ربيع بن خزيمة عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن حنية عن امرأة من الأنصار امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب. طيب يعني هم ستة من الثمانية والأربعة عن بعض. وصاحب التمهيد وهو ابو عمر وعبد البر عنه نقل، يعني عن المحدثين، يعني المحدثين نقل، يعني حكى الاجماع على طلب عداله الخبر، يعني حكى الاجماع على المحدثين على عداله الخبر، عداله رواه الخبر يعني. ومسلم هو ابن الحجاج صدر الكتاب مصدر وصاحب التمهيد عنه نقله، ومسلم صدر الكتاب مصدر. صدر الكتاب الشهير الذي صدره الصحيح اصله اي ارض الاحتجاج به، فانه قد قال في اثناء كلام ذكره في مقدمة الصحيح على وجه الإيراد على لسان الأصل، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقولها من أئمة الأخبار ليس بحجة، وأقره ومشى عليه في كتابه. يعني مشى على هذا وأن المرسل ليس بحجة في أصل قولنا أي في قول أهل الحديث. وهكذا أحمد في العلل، وكذا أحمد في العلل حيث يعد المسند ومسلم صدر الكتاب الصلاة وصاحب التمهيد عنه النقل ومسلم صدر الكتاب الصلاة، يعني إنه مسلم في صدر كتابه في مقدمة الكتاب وصل لهذه المسألة. وكذا أحمد في العلم حيث يميل الطريق المسندة من طريق المرسلة، يعني يأتي الحديث في إسناد المرسل وإسناد المتصل فيميل الطريق المسندة من طريق المرسلة ويضعف الحديث، فلو كان المرسل صحيحا لما أعلم به وضعف به الحديث، ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما أعلم به، ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه الشافعية كما تقدم. وكذا حكي عن مالك وهو غريب لم يحتج بالمرسل، لا المشهور عنه ما أحتج بالمرسل، فالمشهور عنه الأول وبمن حكى الثاني عن مالك الحاكم. وقال الأول في شرح المهذب المرسل يعتد به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعه من الفقهاء وجماهير اصحاب الاصول والنظر. قال وحكاه الحاكم ابو عبد الله عن سعيد بن سيف ومالك وجماعه من اهل الحديث والفقه انتهى. وبسعيد يعني سعيد بن سيف يرد على ابن جرير الطاري من المتقدمين ومن الحاكم من المتاخرين ادعاؤهما اجماع التابعين على قبوله اللي هو من كباره، مع انه لم ينفرد بين بذلك بل قال كثير من المسلمين والسوريين، وغايته انهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعده، يعني المتابعين منهم من كان يقبل المرسل ويعمل به ومنهم من كلام لا يقبل مرسل ولا يقبل. ثم إن ما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره. يعني كلام أبي داود عليه رحمة الله في رسالته أنه أول من ترك الاحتجاج بالمرسل ليس على ظاهره. يعني لعله الذي فصل، لعله الذي وسع الدائرة، مثل الحسن عند الترمذي، بل هو قول ابن ماجه ويحيى القطان وغير واحد ممن قال الشافعي وغيره ويمكن ان اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه. يعني يمكن ان الشافعي يختصر لزاد ذلك لمزيد ايش؟ تحقيقه للمساله وكتاباته فيها ومفرده حولها. قال ان الشافعي مثل الحسن تكون في كلام شيوخ الترمذي، لكن اول من شرعه واستخدمه واطلقه ودلل حوله كان من الامام الترمذي رحمه الله. ومن جمله فالمشروع عن اهل الحديث خاصه القول بعدم صحته، بل هو قول جمهور الشافعي، بل هو قول جمهور الشافعي واختيار اسماعيل القاضي عن اسحاق وابن عبد البر وغيرهم من المالكيين والقاضي ابو بكر الباقلاني وجماعه الكثيرين من نجمة الاسلوب. يعني امور الشافعي وتبين اهل الحديث وبعض الاقوياء وبان بعضهم في القضيه بفرد مراسيم الصحابه. هذا خطر خطر، فما زال اصحاب الصحابه يروون عن امثال ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين جدا، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهايه قبل ان لم يسمع اكثر من 10 حديث. وانظر اذا اردت ان تعرف مراسيل ابن عباس، انظر ماذا يقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقول سمعته ام يقول قال؟ فجماهير الاحاديث التي قالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم هذا الامتلاء، فمتى سمعه الله لم يكن. كما بلغ من توسع من اهل الطرف الاخر فقبل مراسيل اهل هذه الاعصار ما قبلها وبينا هناك رد وسلطين رد رد الاخر اخر اخر وما اردوه من كل الاولين مردود. اما الحديث ليس شرطا ان يكون كل من كان في هذا القول في عمره من الرؤيه قرر النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه منافقون، وجد فيه المنافقون، وجد من ارتكب الكبائر. فالعبره بايش؟ بالاغلبيه المطلقه، لكن وجد بعض الاعمال وهكذا. والا فقد وجد في من بعد الصحابه من القرنين وجدت فيه الصفات المذمومه، لكن بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن الكذاب كثر فيه واشتهر. يعني وجد الحجاج، وجد مختار بن عبد البر السقطي، لكن كانوا قليلا، كانوا يعدون وفسق وكذبون وفلقوا يعدون. لكن كلما دعنا الناس عن زمان النبوة نظر الشر. ممن يزرع الله الامر في الاقدام. قال لك رحمه استخديان لمحمد بن سيرين حديثا عن اهل البلاد او الله المسلم من الدرب. ابو خلابه ده كان سنه 400 فقال ابو خلابه فقط المصحف ولكن عما ذكره ابو خلابه ابن سيرين قال ابو خلابه فقط المصحف لكن عما سنة 49 أو 100 أن رجلا حدث عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان عن محمد بن سيرين أن من زار قبرا أو صلى إليه فقد برئ الله منه. قال عمران قلت لمحمد عند أبي بكر أو عند زناد بن الله والطمئن والطبع مشهور في دنياه إن رجلا ذكر عنك كذا. فقال أبو بكر كنت أحسبك كنت أحسبك يا أبا بكر أشد اتفاقا فإذا لقيت صاحبك فأقله السلام وأخبره أنه كذا. قال ثم رأيت سليمان عند أبي مجلس فذكرت ذلك له فقال سبحان الله إنما حدثنيه أذن ولا أظنه يكذب. يعني سليمان التيمي سليمان بن طرخان ثقة كبيرة روى سمي مذكورا عنه لا يبقى روايته احد صار. Thank you. تحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. حديث منقطع معناه ايش؟ مسلم. منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث فان شركه كفار المأمون فاسمعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما قال كان ذلك دلاله على صحه شهدتهم لأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول